سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه هذا الكتاب للسيد السابق الذي أسماه فقه السنة. قد وصلت من النوبة إلى قول العلاقات الإنسانية بين بعض البعض. يعني حقيقة يا ابني الكتاب البحث اللي احنا نراه لو مشينا من هنا لآخر الدنيا نسمعه لنا في الحق. كتاب طالع عن قلب، عن إيمان، عن يقين، عن حقيقة. قال: الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ فحسب، يعني العلاقة الإنسانية، وإنما يجعل العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات وبين الدول علاقة سلام وأمان. يستوي في ذلك علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وعلاقة المسلمين بغيرهم، وفيما يلي بيان ذلك. قال: علاقة المسلمين بعضهم ببعض. أولا، جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب ويضم الصف إلى الصف، كيف؟ مستهدفا إقامة كيان موحد ومتقيا عوامل الفرقة والضعف وأسباب الفشل والهزيمة، يكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلة والأهداف الصالحة التي جاءت به رسالته العظمى صلى الله عليه وسلم، من عبادة الله وإعلاء كلمته وإقامة الحق وفعل الخير والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي يعيش في ظلها الآمنين. بعضهم ببعض. أولا، جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب ويضم الصف إلى الصف، مستهدفا إقامة كيان موحد ومتقيا عوامل الفرقة والضعف وأسباب الفشل والهزيمة، ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلة والأهداف الصالحة التي جاءت بها رسالته العظمى، من عبادة الله وإعلاء كلمته وإقامة الحق وفعل الخير والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي يعيش الناس في ظلها آمنين. فهو لهذا كله يكون روابط وصلات بين أفراد المجتمع لتخلق هذا الكيان وتدعمه، وهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية قابلة للنماء والبقاء، وليست كغيرها من الروابط المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيها وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها. إنها روابط أقوى من روابط الدم واللون واللغة والوطن والمصالح المادية وغير ذلك مما يربط بين الناس. وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويا، وتقيم منهم كيانا يستعصي على الفرقة وينأى عن الحد. وأول رباط من الروابط الأدبية هو رباط الإيمان، وهو المحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة. فالإيمان يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء النسب. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وطبيعة الإيمان تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت. المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يفلف. هذا المؤمن ضربت له إلى. والمؤمن قوة لأخيه. ولا خير في، نعم، ولا خير في من لا يألف ولا يفلف. شو عندكم أنتم؟ أي نعم، ولا خير في من لا يألف ولا يفلف. المؤمن قوة لأخيه، مؤمن يعني. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. شو البنيان؟ شو اللي طم منه حجر؟ يضعف البنيان ولا بيضعف؟ يضعف. لا، إذا قمت منه حجر يضعف. سينمار إخواني، إذا كان مهندس عالمي عظيم، رجل اسمه سينمار، بنى قصر الحيرة للملك للنعمان بن المنذر. بعد ما خلص، خلصوا أتقنوا، جاء يفرجيه للإيش؟ فرج معه. قال له: شوف يا أيها الأمير، أنا، قال له: أنا وضعته على حجر واحد القصر كله، وضعت له لو خرادق، لو واحد مسكه بيده يمشي معه، لو سقط هالحجر لسقط القصر كله. شايفنا انه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، انه الحجر وقف القصر كله. قال له: حد اطلع على ذلك؟ قال له: ما اطلع لي غيري وانت لا تطلع غيره. قال له: هذا مما لا يقال، هذا يعلم ولا يقال. قال له: طيب نطلع الاسطوانه. فرد طلع ويا الاسطوانه لفوق، اجى النعمان مرود دفعه من فوق. ليش فعلت؟ قال: لا، حتى لا يقول لاحد عن هذا الحجر. كنا نقعد على الجوادي ويسحب الحجر روحنا عنه جماعته. فيقول: جزاه كما جزى سنمار. والله شلون؟ أو فلان جزى فلان كما جزى النعمان سنمار. طب مثلا نعم سيدي، لو حق النعمان يعمل ايه؟ على هذا يعني معلو جاهليه، جاهليه. والله شلون؟ وبيخافوا. قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والدلالة هذا واحد إذن وجهته تحسن، بتنام إيده ورجله ومكنه، أنف وجهه تحسن، ضرس وجهه تحسن، بتنام كل أعضائه 360 عضو في الآدم. إذا عضو واحد منه تألم كل الجسم بتألم لألمه. هيك لازم يكون. الله رب سألنا شبه محمود النعفي قال: إذا كان لك أخ في الغرب وأنت في الشرق، وكان يأكل غص تغص لغصته. قال: المؤمن الكامل بغص لغصة أخيه. نعم. اي نعم. وهو اي نعم يحس بإحساسه ويشعر بشعوره. المؤمن يحس بإحساس أخيه، يشعر بشعوره، فيفرح لفرحه ويحزن لحزنه. في مؤمن ما بيحزن لحزن أخيه المؤمن أو يسر لسروره؟ ويرى أنه جزء منه، بشوف حاله أنه أنا جزء من إخواني وإخواني. يا سلام. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كل يتألم لألمه وبيسر لسهره. والإسلام يدعم هذا الرباط ويقوي هذه العلاقة بالدعوة إلى الاندماج في الجماعة والانتظام في سلكها، وينهى عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته أو يضعف من شدته. فالجماعة دائما في رعاية الله وتحت يد الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة، في رواية على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وهي المتنفس الطبيعي للإنسان، ومن ثم كانت رحمة. طبقاني اجتماع رحمة، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. هنا والجماعة مهما صغرت فهي على أي حال خير من الوحدة، وكلما كثر عدد الجماعة كان وحدة. هنا وكلما كثر عددها كانت أفضل وأبر. وإخواني، يقول عليه الصلاة والسلام: الاثنان خير من واحد، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى. شيء إخواني، أنتم عندكم إلا على الهدى، مو هي هدى ألف ولام بدون ألف ولام. أحسن. سويت على هدى. وعبادات الإسلام كلها لا تؤدى إلا جماعة. عبادات الإسلام كلها لا تؤدى إلا يعني لا تؤدى الجماعة كامل يعني. فالصلاة تسن فيها الجماعة وإخواني، وهي تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. صلي لحالك الظهر إلى درجة واحدة، صلي مع غيره 27 ضعف صلاك. سيدي مرة أم كم يوم هواء وبرد قوي وكان الإيمان إذا صلينا بالليل. يصلي أنت وابنك أنت وأختك. يلا يا تعال جماعة. إيه تعال جماعة لك. والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء، أي جماعة صار. والصيام مشاركة جماعية ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت، شهر رمضان تمام أخواني. والحج ملتقى عام للمسلمين جميعا كل عام، يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية وأنبلها. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم عند الرحمة وذكرهم الله في ملأ عنده. الرواية غير الرواية. هنا وحفتهم وشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه رواية أخرى. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يجتمع المسلمون حتى في المظهر الشكلي بعد قوة. فقد رآهم يوما وقد جلسوا متفرقين أصحابه، فقال له: اجتمعوا. فاجتمعوا فلو بسط عليهم ثوبه لوسع. بعد قوة الاجتماع. اجتمعوا ضد العدو الجافي، فالاتحاد قوة جعافي. في اعظم عدو صهيوني اجى للمسلمين في العالم، حتى العالم هذا ما في احد من العالم الا ما ظلموه واذوه قتلوه. حتى الانبياء قتلوه. الله قال: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وما زال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا من الان. وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين الله، وإذا كانت الجماعة هي القوة، نحسن إراها قوة بصير خبر هي ضمير فصل. وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين الله وتحرس دنيا المسلمين، فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معا. قال: ولقد نهى عنها الإسلام، عن الفرقة أشد النهي، إذ أنها الطريق المفتوح للهزيمة الفرقة. ولم يؤت الإسلام من جهة كما أتي من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة المسلمين، والتي تخلف عنها الضر والفشل والذل وسائر ما يعانون منه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ولن تصل الجماعة إلى تماسكها إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه وذات يده، وكان عونا لها في كل أمر من الأمور التي تهمها، سواء كانت هذه المعاونة معاونة مادية أو أدبية، وسواء كانت معاونة بالمال أو العلم أو الرأي أو المشورة. فالناس عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. والحديث ثابت لكن ضعيف يعني. المعنى صحيح، المعنى صحيح. خير الناس أنفعهم للناس. يا سلام. إن الله يحب إغاثة اللهفان. اشفعوا تؤجروا. المؤمن مرآة المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. شو معنى يكف عنه ضيعته؟ يجمع عليه معيشته ويضمها إليه. إذا كان فقير بيضمه بيعامله بيطعمه بيشيه وبيشكله كأنه أخو. إن أحدكم مرآة أخيه، إذا شاف تعليق وسخة إيه تقيمة، ما تشوف وسخة عليه تخلي بقى ماشي أو شيء تقيمة ما تخليها. إنا إنا المؤمن مرآة المؤمن، هي غير قال إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى منه أذى فليحطه عنه يقيمه. وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط حتى يخلق مجتمعا متماسكا وكيانا قويا يستطيع مواجهة الأحداث ورد عدوان المعتدين. وما أحوج المسلمين في هذه الآونة إلى هذا التجمع، شايفين إخواني، إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية ويحرزون كسبا سياسيا ويحققون قوة عسكرية تحمي وجودهم ووحدة اقتصادية توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات. لقد ترك الاستعمار آثارا سيئة من ضعف في التدين وانحطاط في الخلق وتخلف في العلم، ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة إلا إذا عادت الأمة موحدة الهدف متراصة البنيان مجتمعة الكلمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الفرنسيين أما يطلع من هون عملونا دولات، عملوا حلب دولة، دمشق دولة، جبل دروز دولة، اللاذقية وجماعة دولة، فرقونا فرق أسود. واضح شلون؟ ما في دولة عم تطلب الوحدة مثل دولة سوريا. دولتنا الآن هي اللي عم تطلب الوحدة، في غيرها عم تطلب الاتحاد والوحدة. نعم. قال شوف يا أبي، قتال البغاة، إذا طلعوا ناس بغوا عليك تتركهم؟ ظهر لك مثل هذول العمل والعمل شو اسمه الأزبكية، هذول واجب على كل واحد إذا اطلع عليهم أن يذبحهم ذبح الحاج. قال قتال البغاة هذا هو الأصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسلمين، فإذا حدث أن تقطعت بينهم هذه العلاقات وانفصلت عرى الإخاء وبغى بعضهم على بعض وجب قتال الباغي حتى يرجع إلى العدل وإلى الانتظام في سلك الجماعة. يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أمر الله أمرنا بالإصلاح. فإن بغت إحداهما على الأخرى ماذا تصالح؟ المبدي صالح، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ترجع، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل لكن وأقسطوا وأعدلوا إن الله يحب المقسطين. فالآية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلوا وجب على جماعة من ذوي الرأي أن تتدخل فورا وتصلح بين المقاتلين. وكان يعني بالقرى وبالبدو يعني جماعات أكلوا الأكل وأخذوا المصاري الريفية على مجتمعه على ما يقال. أيوه. ثاني يوم راحوا قتلوا القاتل اللي أخذوا عنه كذا. هذول شغل يعمل. هذا مو دين ولا. ولا حدا بيعمله ولا إنسان. عالم يعمل. سيدي عالم محدد في كل شيء ما حريص. هذا واجب على الناس قتله. وين؟ بالسحم. بالسحم فين بيسوي بالسحم؟ هون يعني. ينفع طيب. يا أسف. ما الشيخ طبعا كان تمر ما تدري الشيخ محمود. كان يفهم عن الشيخ تدري. الشيخ محمود بتيحة ما عندي خبر قال وقد قاتل الإمام علي رضي الله عنه كرم الله الفئة الباغية كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة. وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام بغيا، ما نقول ضرب شلون، لأن القرآن الكريم وصفها بالإيمان مع مقاتلتها فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ولهذا فإن مدبرهم لا يقتل وكذلك جريحهم، وأن أموالهم لا تغنم وأن نساءهم وذراريهم لا تسبى، ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ولا يضمنون يصير كمان يضمنون اينا بصير ولا يضمنون، بصير ولا يضمنون ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال، وأن من قتل منهم غسل وكفر وصلي عليه. مؤمن فاسق. أما من قتل من الطائفة العادلة فإنه يكون شهيدا فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه قتل في قتال أمر الله به، هو مثل الشهيد في معركة الكفار. هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين الذين اجتمعت عليه الجماعة في قطر من الأقطار، وكان هذا الخروج مصحوبا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة بمصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد، بأن يكون قصد منه عزل الإمام، تصديم القوم أنه عزل الإمام، هذول لازم يقتلهم يجلون. وجملة القول أنه لا بد من صفات خاصة يتميز بها الخارجون حتى ينطبق عليهم وصف البغاة، وجملة هذه الصفات هي: أولا، الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم. الله شو قال؟ وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وين الله قال؟ نص القرآن. مش كل واحد يسوق أول على حسب عقله، حسب اجتهاده، على حسب فكره. لك عم بدك تغير القرآن، بدك تنسخ القرآن بعقلك وإدراكاتك. يعني كل واحد حاكم سيدي وأولي الأمر. أبدا. لك. ثانيا، أن يكون الخروج من جماعة قوية لها شوكة وقوة، بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى إعداد رجال ومال وقتال. فإن لم تكن لهم قوة، فإن كانوا أفرادا أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم، فليسوا ببغاة، لأنه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة. ثالثا، أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام، فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا محاربين لا بغاة، هذا وجه قتلهم. رابعا، أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدرا لقوتهم، لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها. هذا هو شأن البغاة وحكم الله فيه. أما إذا كان القتال لأجل الدنيا، كل القتال الآن عم يقوموا فيها الفئات اللي عم يتعدوا لأجل الدنيا والحصول على الرئاسة ومنازعة أولي الأمر، بدي يخلصوا الرئاسة للرئيس، فهذا الخروج يعتبر محاربة، ويكون للمحاربين حكم آخر يخالف حكم الباغين، وهذا الحكم هو الذي ذكره الله في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قلت يا ابني: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تابوا رجعوا أنا بقى الآن يا أخي أنا كنت من الذين يغتالوا الناس وأنا تبت إلى الله، هب ما نمسكوا نقبل توب. حتى الرئيس هم مرة أعلن إنه اللي بيرجع من الجماعة اللي عم يقتلوا الناس وبيتوب نحن نقبل، نجعل له حكم آخر خاص. ما سمعتوها بالإذاعات وبالجرائد والكل؟ أنت ما سمعت يا ابني؟ أنت شو اسمك؟ إيه ما سمعت هاي؟ اللي إجا وسلم نفسه حكوا شيء؟ خلص. أما اللي مسكوه بحالة الحرب هذا لازم يأكل جزاء، مثل ما قال القرآن: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. مو هيك يا ابني؟ ما بتقرأ قرآن؟ فهؤلاء المحاربون جزاؤهم القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو الحبس والنفي من الأرض حسب رأي الحاكم فيهم وجرائمهم التي ارتكبوها. ومن قتل منهم فهو في النار، ومن قتل من مقاتليهم الحكومي فهو شهيد. فإذا كان القتال صادرا من الطائفتين لعصبية أو طلب رئاسة، كان كل من الطائفتين باغيا ويأخذ حكم الباغي. راح مثل كان يساوي بالعمارة وبالعيبة، طالع برا لفرجيك ويقول له طالع برا لفرجيك ويزل بعضهم بالحجار، صار لك شلون؟ إذا قتل من الطرفين إلى النار هذول كمان. شايف؟ وين ما كان شيء؟ هو بالشام ما كان شيء. الشام ضد ما أيوه. بالقرى كمان. واط وما واط. فار الرجيك عصبية. القرى نفس الشيء كان. شو بعضهم؟ هذا القاتل المقتول في النار. العلاقة بين المسلمين وغيرهم، علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف، شايف؟ وتعاون وبر وعدل. يقول الله سبحانه وتعالى في التعارف شلونكم؟ المفضي الى التعاون. يا ايها الناس نقول لبيك يا رب، انا خلقناكم من ذكر وانثى، من ادم وحواء، مو هيك؟ وبقي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش تقاتلوا، لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير. ويقول في الوصاية بالبر والعدل لا ينهاكم، هنا في الوصاية، ويقول في الوصاية بالبر والعدل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني الوصاية شيء غير واسطة؟ لا، إن جماعة مثل النصارى ضغلتهم لا هم يحاربونا وفي بيننا وبينهم معاهدة، هذول لازم نوفيلهم بعهدهم ونحترمهم نعظمهم. بقول أصلا من أذى لي ذميا فقد أذنته بالحرب. يعني القدس تبروهم وتقسطوا إليه. إيه؟ إذا عزمناه على الغداء، عزمته على الغداء وأعطيته من زكاة الفطر بجوز كمان، بجوز أنك تعطيه توصيه، حتى بجوز أن واحد يوصيله بالوصاية يعطيله منافس. ومن مقتضات هذه العلاقة تبادل المصالح واطراد المنافع وتقوية ومن مقتضيات أحسن، ومقتضيات أحسن. ومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح، يعني بين المسلم وغير المسلم، واطراد المنافع وتقوية الصلات الإنسانية. وهذا المعنى لا يدخل من نطاق النهي عن مولاة الكافرين، إذ أن النهي عن مولاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم ومناصرتهم ضد المسلمين، كما يقصد به النهي عن الرضا بما هم فيه من كفر. نحن بنرضى الكفر الكافر؟ لا. إذ أن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه ضرر بالغ بالكيان الإسلامي وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة، كما أن الرضا بالكفر كفر يحظره الإسلام ويمنعه. أما الموالاة بمعنى المسالمة والمعاشرة الجميلة والمعاملة بالحسنى، وتبادل المصالح والتعاون على البر والتقوى، فهذا مما دعا إليه الإسلام. ثم قال كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين. كمل عن مولات من يعني ايه صحيح ما صرنا زمان حبيبكم. كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين، ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وكفل لهم حريتهم الدينية فيما يأتي. أولا عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه، من قل له صلى لازم تسلم غصبا عنك، لا إكراه بالدين، أو إكراهي على عقيدة معينة، ما نحسن نكره أدري واحد كردي والله سمعت أن سيدنا الشيخ أبو خير الله يرحمه شاف كردي ما يعرف حال الإكراه، دنيا عشرين كوري قال تفضل فوت عندي على البيت، فاتح خاف من ذا رمى بالأرض وسحب الخنجر، قال بتسلم ولا بيذبحها؟ قال له كل واحد على دينه الله يعينه، قال له بتسلم ولا بيذبحها؟ ما في، قال له شو بدي اقول؟ قال له والله ما بعرف، قال له روح تعلم الاول تعال بعدين ايش علمني، صار له وجهه تركه ده، قال له شو بدي اقول؟ قال له والله ما بعرف شو بدك تقول، ما لك حظه كبير والله. لو الشيخ ابراهيم ابراهيم ايه الواحد كان كمان مقدم بالاكراد، حطوا واحد تخميم من غير الاكراد، واحد قال له لا يا حمو ليش يجيب واحد مقدم مع انه واحد كردي يقدم نجمع له مصاري احنا مقدم مبنى بلاش، قال له طيب، قال له بقى تجي انت احنا مقدم، طلع الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، يقول اشهد ان محمد رسول الله ما كان بيعرف مر واحد قال له لك يا حمو قال له قريب الله شو اسمه؟ قريب الله شو اسمه؟ انه محمد قال له محمد قال له اشهد ان محمد رسول الله يعني عم يقدم له بالعربي مو بالكردي اهلا وسهلا ان شاء شرف لهم بيسمع. عليكم السلام، اهلا وسهلا. شرف قال لك شوي ممكن. لا حلو، ولا شفناك نستفيد منك التي شرف. طول عمركم. شرف اهلين وسهلين. شرف اخر شوي شو صاي صوبك اخر شوي سيدي خليك والله يسعدك. شرف اهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا. شكرا سيدي استاذ، طول عمركم. السلام عليكم جميعا. سلام الله. آمين يا رب. قال فين وصلنا؟ كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين، ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين بطريقة سيدنا الشيخ يحيى الله يرحمه. طول عمركم. فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وكفل لهم حريتهم الدينية فيما يكفل. أولا عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة. يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثانيا من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم، فلا تهدم لهم كنيسة ولا يكسر لهم صليب. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه اتركوهم وما يدينون، يعني وما يعتقدونه ايش دينا. ايش يا ابني هنا؟ حتى اذا واحد مسلم اخذ نصرانية يا ابني وطلبت خمر بده يجيب لها خمر، بده يشرب خمر، بتروح على الكنيسة ما بشي ينحها. هاي حرية الاسلام. سيدي عن السؤال نعم عن هذا السؤال ايه ما بيحسوا الا ما بشي. ما في اللي بتعجبه، ما في شيء معين، ما في. هلا اللي كانوا يعبدوا عيسى واللي كانوا يعبدوا عزير انقرضوا هذول. بل من حق زوجة المسلم اليهودية والنصرانية بدل من زوجها أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد، ولا حق لزوجها في منعها من ذلك. ثالثا أباح لهم الإسلام ما أباح لهم دينهم من الطعام وغيره. أباح للياق ليس في الدنيا ما أباحوا لهم دينهم من الطعام وغيره، فلا يقتل لهم خنزير ولا تراق لهم خمر ما دام ذلك جائزا عندهم. وبهذا وسع عليهم أكثر من توسيعته على المسلمين الذي حرم عليهم الخمر والخنزير. رابعا لهم الحرية في قضايا الزواج والطلاق والنفقة، ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها دون أن توضع لهم قيود أو حدود. خامسا حمل الإسلام كرامتهم وصان حقوقهم. حمل الإسلام كرامتهم. حمل الإسلام وكرامتهم. لا حمل الإسلام كرامتهم وصان حقوقهم، وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود العقل والمنطق مع التزام الأدب والبعد عن الخشونة والعنف. يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثالثا سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات في رأي بعض المذاهب وفي الميراث سوى في الحرمان بين سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات في رأي بعض المذاهب وفي الميراث سوى في الحرمان بين الذمي والمسلم. هيك نكون فلا يرث الذمي قريبه المسلم ولا يرث المسلم قريبه الذمي. وفي قول عند الفقهاء بشوف يرث المسلم كافر. نعم. قال سابعا أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم والتزوج بنسائهم. يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام نكمل الآية. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. مراد الطعام مو الزيتون والجبن، مراد الذبائح. وطعامكم حل لهم كمان. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، تعطيها إيش المهر تبعها، محصنين قاصد بالزواج الإحصان، محصنين غير مسافحين زنات ولا متخذي أخدان أصدقاء، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثامنا، أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم. هذا كان سيدنا الشيخ يحيى الله يرحمه، ظهر لك لون يزورهم، ظهر لك لون حتى يعرفهم شو الإيمان شو الإسلام، ظهر لك لون. ثامنا، أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم وتقديم الهدايا لهم ومبادلتهم البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات. فمن الثابت أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه مات ودرعه مرهونة عند يهودي يقال له أبو الشحم، اليهودي يقال له أبو الشحم، 30 صاع من شعير في دين له عليه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا ذبح شاة يقول لخادم ابدأ بجارنا اليهودي. هاي أخلاق الإسلام، هاي أخلاق الإسلام. والله إمام أبو حنيفة، نعم لك إمام أبو حنيفة قال له جار يهودي، دائما عرب يشكر وهالغواني والرأس أبو حنيفة يصلي الفجر منذ العشاء 40 سنة، ما مرة إنه مكة طالب إنه يدق عليه أنت عم تشوش على الشيخ أو كذا، ليلة من الليالي ما سمع صوته، سأل قال سألونا عن جارنا اليهودي ما سمع صوته، سألوا قال له أخذوا العسس يعني الحرس شرطة حبسين، قال اربوا لي هالبغلي ركب وراه. كان وقت أبو جعفر منصور لما رأى استقبلوا الباب، تفضل فات يزوره، خير يا إمام؟ قال له لي جار يهودي أخذه العسس البارحة، فإن كان عليه حقوق للناس أنا بوفيه. شو لي حقوق؟ تفضل. قال له عفو، قال له من أجل يهود جاي؟ قال له نعم، بس هو أوصانا بالجار، قال الجار ولو جار، يعني حافظ على جارك ولو ظلمك وجار عليك. يقول عليه الصلاة والسلام ما زاد جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال له عفونا عنه وعن كل من دخل السجن في ذلك اليوم من أجل السجن. حاكم بيدفع مصاري يعني يجي لعند النواب يجي لحاله. قال له جيبوا لي، جابوا اليهودي أبو جعفر المنصور النميم وأبو حنيفة. قال له يا أخي اليهود لما رأى أترى أن أضعناك كنت تقول في ريك أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، كان يردد البيت البيت الإمام العرجي. قال له وخذ هذه 500 درهم، خذ بها هدية لأهلك حيث كنت غائبا عنهم. قال له هكذا دين الإسلام؟ قال له أعظم من هذا. قال له اشهد علي أني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي أخلاق الإسلام. رسول كان في شاب يهودي يخدم الرسول مرض، راح رسول عاده وأصحابه قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار ينظر الولد به قال له أطيع أبو القاسم، قال له أشهد أن لا إله إلا الله أنه محمد رسول الله. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله الذي أنجاه من النار بسبب بس النبي عليه الصلاة والسلام. صار يقضي على أبو خايف الأبو الشيء. نعم تفضل. نعم في قول، في قول إنه المسلم إنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إلو إذا كان واحد أخ مسيح وما يرث أخوه المسلم، هذا قول. بالعكس ما لا بالعكس لا متفق عليه. قال صاحب البدائع، بدائع الصناعة في الحنفية هذا عظيم، ويسكنون في أمصار المسلمين. والله إذا سكنت في دمشق مثلا أي مصر تروح تقلعهم من البلد؟ لا، إذا عم يعطوا يدفعوا الجزية وأعطيهم أمان حكم من حكمنا. ويسكنون في أمصار المسلمين يبيعون ويشترون، لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة إلى إسلامهم لما بيشوفونا بالأخلاق بأسلموا، وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين، وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين أبلغ في هذا المقصود كما قلنا. وفيه أيضا منفعة، وتمكينهم من المقام الإقامة يعني محلهم يعني إيه؟ إذا كان لا إذا كان هني أصلهم من المقام، أما إذا كان لغيره المقام، إذا كان من أقام مقام من قام مقام.